عديت عديت عديت وشلت أجذامي عديت عديت وشلت أجذامي من أعدايا يا ماي من أعدايا يا علي الأولاد ويشافي علي العلي يا العلي علي الأولاد علي الأولاد ويشافي من أعدايا يا يا يا ماي من أعدايا يا ألف عينك مثل أجلايا من أعداي من أعداي يا أداريهم هم عدوان لي أنت لا أنت لا أنت لا يا أنت لا أنت لا إيه والله أنت لا يا ابن آدم وعاتبني تشب الأرض من وانتي تشب الأرض من وانتي أي من وانتي ولا رأي معك ولا رأيك ولا قيس النحل مثلي ولا قيس النحل مثلي ولا رك ولا رايك أنا يوم الأعتن الدارة ولا ممات ولا رأيك أتمنى هناك تأخذني المنيه.